السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غير غشية. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك وهو ولي بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يفرض علينا ما مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى اسال ان يتمها علينا على خير وبركه، وان يعصمنا فيه واياكم من خطئ الزلل، انه ولي ذلك وحده القادر عليه. وما زلنا مع شرح مقدمات هذه الكتب المباركه، وما زلنا مع مقدمه صريح السنه للامام ابي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنه 310 هجريا رضي الله عنه ورحمه. قال رحمه الله: فلم يخل جل ثناؤه احدا من مكرمي رسله ومقربي اوليائه من محنه في عاجله دون اجله. يعني هذا أمر محتم على أتباع الأنبياء والمرسلين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثت الأنبياء، فيرثوا مكانة، يرثوا علما، يرثوا فضلا، كذلك يرثوا موجبات هذه الأمور من المحن والبلايا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أقر النبي عليه الصلاة والسلام ورقب بنوفا لما قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، إلا عوذي. فالله تبارك وتعالى لم يجعل أحد من هؤلاء الذين أكرمهم باتباع الرسل وقربهم إليه ومن أوليائه رضي الله عنهم جميعا من محنة، من بلاء. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، وقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. والله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة بلاء. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالدنيا كلها دار بلاء، دار امتحان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العافية في الدنيا والآخرة. قال: ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، ومن المنزلة لديه ما كتب له. هنا يعني ابتلاه هذا البلاء ووضعه في هذه المحن حتى يرزقه الله تعالى الصبر، ثم بعد ذلك يرتب عليه الأجر والثواب المترتب على هذا الصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال الحديث في الصحيحين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ثم بين فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ثم بين سبحانه جل وعلا عاقبة هذه المحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها الكرامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها. فكسر هذا الحديث صحيح مسلم، وهو من يعني أجل الأدلة في الصدق وأروع الأدلة في الصبر. قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. يعني إيه؟ الاثنين معا. عندنا حديث الصحيحين: ما يصيب مسلم من هم ولا حزن ولا غم ولا وصب ولا نصب، أو ما يصيب مسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا حزن ولا حزن ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذا حديث أيضا يدل أنه فيها رفعة للدرجات، رفعة الدرجات في أقل شيء. قال: ما من مسلم يشاق الشوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فالإنسان أخونا لو تأمل ورزقه الله تبارك وتعالى تدبر هذه المعاني عند البلاء يستلم ويستشعر حلاوة الحزن أو الهم أو الغم أو البلاء أو حتى الشوكة. سبحان الله العظيم، الحمد لله على نعمة الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته خير، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. سبحان ربي العظيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخير الجزيل. ثم قال: ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، ومن المنزلة لديه ما كتب له. هنا الله تبارك وتعالى بين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إن الرجل يكون له عند الله المنزلة. الحمد لله. إن الرجل يكون له عند الله المنزلة. فما يبلغها بعمله. هو خلاص آخره في العمل كده. طب ايه اللي يحصل؟ شوف يعني المعاملات الربانية يا اخوانا، لو انت اردت تنظر الى كيف يعامل الله تعالى عباده، معاملة عجيبة. يعني مش معاملة يستحيل يكون هذا بشر، يستحيل. معاملة عجيبة. أراد لك مكانة، أراد لك منزلة، لكن لأنه حكم عدل، لأنه حكم عدل لا يصح أن يساويك بينك وبين من عمله أكثر إيه منك. فماذا يفعل؟ يقدر لك البلاء ثم يرزق الصبر ثم يرزق هذه المنزلة. أي معاملة، أي رحمة، أي مكانة، سبحان رب العظيم. قرأ إن الرجل يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتريه بما يكره حتى يبلغه إياه. فما زال يبتريه بما يكره حتى يبلغه إياه. شوف بقى كيف الله تعالى يبتريك. يبتريك إزاي سبحانه جل وعلا؟ في ناس بس تخافش. قال يبتري المرء على قدر دينه. يعني ممكن إن شايف بلاء، يعني هقول لحضرتك حاجة، شوف الناس الآن في غزة عاملين إزاي، وشوف البلاء اللي أنت فيه الآن، هتعرف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيبتريك بإيه؟ برفق وعلى قدر ديننا. وكل أهمك مثلا زعلان، حزين، مهموم، مغموم، يا أخي مكلوم، لكن جسدك سليم، عايش في أمان، تأكل وتشرب، أهلك على الأقل مؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر عجيب، والله أمر عجيب. يعني أنت لو نظرت إلى كمية البلاء وكمية النعم اللي أنت فيها، هتقول إيه؟ الحمد لله. ده الحمد لله إيه؟ ده مش بطل حمد. شوف كيف يبتلي سبحانه جل وعلا، شوف كيف يبتلي برحمة برفق. سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. قال ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده والقوام بالدين بعده بعد اخترامه إليه وقبضه الذابين عن عراه وأسبابه والحامين عن أعلامه وشرائعه. يعني هنا المصنف بيقول الله تعالى جعل هؤلاء العلماء بعد موت هذا النبي وقبضه، وبعد أن يقبضه الله تعالى، هم الحراس على هذا الدين، وراث النبي عليه الصلاة والسلام، وراث هؤلاء الأنبياء، وجعلهم يحمون أو يدافعون عن عراه، يعني عن عقده وعقائده إلى غير ذلك، وعن أسبابه، وأسبابه الحامين عن إعلامه وشرائعه، ينشرون الدين، يحمون المسلمين ضد الشبهات، يرفعون أعلام السنة إلى غير ذلك. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء ورثت الأنبياء، هو المصنف يذكر هذا الكلام، العلماء ورثة الأنبياء. لما تقول لي هذا وريثي، يبقى بينك وبينه إيه؟ نسب، رحم. العلم رحم بين أهل، العلم رحم بين أهل. الأمر الثاني وريث النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. وريث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكون وريث النبي عليه الصلاة والسلام لا يهتم بدرهم ولا دينار، لا يهتم بدرهم ولا دينار، لأن الأنبياء ما اهتموا بدرهم ولا دينار، وإنما الذي اهتموا به هو أن يبقوا من بعدهم إيه؟ إرثا حقيقيا اللي هو الكتاب والسنة. ده المصنف هيذكره، يقول لك كبراء العلماء بعد ذلك كان كل اهتمامهم إن هم مش يقدروا يعلموا الناس لحد ما يموتوا، لا، كل اهتمامهم إن هم ما يموتوش، إن هم يتركوا أثر يبقى من بعدهم ورث. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم أن يترك ميراثا، فوريثه كذلك لابد أن يترك إيه؟ ميراثا. ميراثا تتركه كتاب، منهج، نبراس السنة إلى غير ذلك، بيان للسنة، شرح للسنة، كما ترك العلماء الأوائل رضي الله عنهم جميعا. تترك طلاب يعلموا من بعدك. يبقى هذه الفائدة الثانية. قالوا إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. فوريث النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بأن يورث الإيه؟ العلم، لا يهتم بتوريث الدرهم والدينار. قال وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخذ بحظ وافر يعني هذا الذي نال هذه المكانة والمنقبة العالية، هذا الذي استطاعه الله تعالى بالكتاب. وفيها أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ودينارا وإنما ورثوا العلم، دل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة في أنواع العلم، يا ترى الفلك، اختار بقى الفلك ولا الطب ولا الهندسة. ليه؟ الدين كله فلك والدين كله طب والدين كله هندسة. أي حد هيقول لك أي يجيب لك أي أدلة لك، النبي الطبيب، النبي المهندس، النبي لما اختار السوق في وسط في مكان معين يصنع المال يصنع ضعيف، وأيضا مصدر في السير السوق ده تخطيط عمراني من رجل، يقدر يقول لك كده يتكلم عليه من هذه الجوانب. في ناس كتير قوي جدا كتير جدا جدا جدا اخوانا ما بيهتموش حتى غير بالجوانب دي، ولا ينبهر برسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته، لا ينبهر برسالته، ينبهر بيه لما يحطوا لك انسان عادي. ده اللي حاول يبرزه رجل صاحب كتب العظماء اعظمهم محمد. طبعا بقى الناس ما ينفعش تفرح بهذا الكتاب، لان هو جرده من ايه؟ نبوات. الفضل يتكلم معاه كانه شخصيه بشريه محضه، والنبي عليه الصلاه والسلام شخصيه بشريه محضه. بشريه محضه طبعا، كل انت هتغلط ولا ايه؟ بشر لكنه رسول. قصدي اخذ يتكلم عن جوانب الانسانيه فقط، واهمل اهم جانب اللي هو الجانب اللي صار به اعظم البشر اللي هو جانب الايه؟ الوحي والرساله صلوات رب السلام عليه. ولكن انك تعرف ان هو من جهله انه قدم بعض المخلفين واللي مش موجودين في الدنيا اصلا على عيسى وموسى، وقدم كثير من العبادات الوضعيه زي مثلا البوذا وغير ذلك، يقول لك ده اتباع كثر على هؤلاء. فنسال الله عليه السلام، نسال الله عليه السلام يعني. لكن في ناس مهتميه جدا تحب فرحانه جدا بهذه الكتب مثل هذه الامور الى غير ذلك، سبحان رب العظيم. فالعلم المقصود بالشرع اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام ورث العلم، العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والايه؟ والسنه. قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته. فدل ذلك على ان اي علم يمدح في الكتاب والسنه وعلم الايه؟ الشرع، وعلم الشرع. ماشي، هو علم الشرع دي مساله. المساله الثانيه ان العلم اخوانا اي علم لا يصح ان يمدح لذاته الا علم الشرع. اي علم لا يصح ان يمدح لذاته. يعني مثلا علم الهندسه يمدح لذاته عشان هو هندسه، ولا علشان بتبني بيه مدارس ومساجد ومشافي الى غير ذلك وبنايات، لكن ممكن تذمه اذا تم به بناء اشياء محرمه مثلا في الخمرات وغيرها، صحيح، وكنائس ودور للكفر بالله سبحانه جل وعلا، ده يذم لذلك مش يمدح. كذلك الطب سرقه اعضاء يذم ولا يمدح، لكن في علاج الناس ومحاولة شفائهم هذا يمدح. تم عمليات الإجهاض المحرمة يذم، عمليات التجميل المحرمة يذم، وطب واسم طب سبحان رب العظيم إلى غير ذلك. فمفيش علم، لا يوجد علم يمدح لذاته إلا العلم الشرعي. لذلك يعني من قلة علم من قال أن العلم في الكتاب والسنة يقصد به أي كل العلوم، من قلة علمه أن المدح المطلق لا يصح إلا أن يكون لما يمدح لذاته، لا يمدح ليه لذاته. فكيف أدرجت مع المدح المطلق الممدوح لذاته والممدوح لغيره؟ أنت فاهم قصدي؟ يعني الله تعالى لما مدح العلم في الكتاب والسنة مدحه مطلقا ولا مقيدا؟ مطلقا. الذي يمدح بشكل بإطلاق هو الممدوح لذاته ولا الممدوح لغيره؟ لا علم ممدوح لذاته إلا العلم الشرعي. يعني العلم الشرعي ممدوح لذاته لأنه في كتاب وسنة. يعني أنت مثلا لو لم تتعبد إلا بدراسة علم الشرع أنت في عبادة، أنت فين؟ في عبادة سبحان رب العظيم. تعلم علم الشرع لوحده إيه؟ عبادة. فإن لله وإن إليه راجعون. فإنك تسوي بين هذا وذات ده يدل على سيطرة الغرب أو سيطرة الأفكار على الشرع، إن هو لأنه يريد انه يطلع فلان مهندس او مثلا يرضي بعض الناس يقول لك ايه يندرجون في مثل هذه الامور وكل هذا العلم تندرج. وهذا صراحه فكر عجيب، فنسال الله العفو والسلام. وهذا حديث دليل على ان المقصود هو العلم الايه؟ الشرعي فقط. قال والناصبين دونه لمن بغاه وحاده والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله، الذين ينصبون المحاداه لمن بغى على دين الله سبحانه وجل وعلا، وكذلك الذين يدافعون يدفعون عن دين الله وعن المسلمين كيد الشياطين وإضلالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم لقوله فمن أخذه أخذ بحظ إيه وفر، وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليه مفزعهم وبهم استغاثتهم عند النائبة لا يفنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما. قال منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم سبحانه جل وعلا. هنا بيبين لحضرتك بيقول لك الله تعالى فضل هؤلاء وشرف هؤلاء بالعلم. قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاه والسلام فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم ليس فيهم دنيا حشاه رضي الله عنهم جميعا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها والحيتان في بحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. ففضل العلماء عالي, فضل العلماء عالي جدا جدا سبحان رب العظيم. فالله تعالى فضلهم وشرفهم بهذا العلم وبهذه المكانه. ثم قال وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة. من جعل العلماء هم القادة والأئمة والسادة فاعلم أن الله أراد بهم خيرا. لكن إذا وجدت أن الناس لا يجعلونهم قادة ولا يجعلونهم سادة ولا يجعلونهم أئمة فاعلم أن الله أراد بهم شرا. توافقني أو تخالفني؟ توافق فهذا الدليل. ماشي ممتاز, فيش دليل طيب تاني؟ هو جزاك الله خير ممتاز. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. شوف فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. شوف ربنا, ربنا سبحانه وتعالى أراد بالناس الضلال جعلهم إيه؟ يتخذ الرؤوس جهلا. مفهوم مخالفة إذا أراد الله بهم شرا إذا أراد بهم خيرا أخذ عنه. قال الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, يفقهه في الدين ابتداء يكون عالم أو يفقهه في الدين يجعله التابع لإيه؟ العالم. خيري الدنيا والآخرة وشر الدنيا والآخرة بالجهل. يتخذ هذا يبقى رئيس مثلا منطقة أو المسؤول عن الدعوة أو جاهل نسأل الله السلامة أو الناس يعني حبوا والتفوا حوله جاهل يعرف أن الناس ربنا أراد بهم شر خلاص ما أردش بهم خير والله لم يرد بهم خيرا بحال الأحوال نسأل الله السلامة. قال أراد أن يضلهم وأراد أن يضل هذا الرجل فضلوا إيه وأضلوا نسأل الله السلامة. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى أراد بالرجل قتل 100 نفس النجاة جعله يتبع ايه؟ عالم جعله يتبع عالم. تخيل لو كان مشى ورا الجهل يعني بالحاجة عامل ازاي. طب شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بعض الصحابة تكلموا بنصف علم مش بجهل بنصف ايه علم رجل اصابته شجة كان في سفرة مع الصحابة رضي الله عنهم جميعا فاصابته شجة يعني اصابة في رأسه فاحتلم فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا لأن ربنا يقول فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فيه فتيمموا الآن هو واجد ماء ولا غير واجد واجد الماء. لكن نصف العلم فين؟ إن هم لا يعرفون أن فقدان الماء فقدان حقيقي وفقدان حكمي. هم قالوا لا فاغتسل فمات. النبي عليه الصلاة والسلام انظر ماذا جروا بسبب تجرؤهم. قال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. قتلوه قتلهم الله. كم من قتيل قتل بفتاوى الدعاء والوعظ. كم من قتيل قتل وكم من سجين سجن وكم من امرأة رملت بسبب أن صفى هؤلاء العلماء سبحان رب العظيم. قتلوه قتلهم الله سبحان رب العظيم. غير يجني على أولادي ويجني على مجتمعي ويجني على دعوتي إلى الله سبحانه وجل فعلا يعني جنايات وجنايات مركبة نسأل الله عفو السلام. فإذا أراد الله تعالى بقوم خير جعلها العلماء سادة وجعلهم أئمة وقادة غير ذلك يعلم أن الله رضى بهم ضلالا سبحانه وبحمده. قال أما تعامل العلماء مع هؤلاء انظر ماذا يقول. قال لا يفنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون. يعني العلماء لا يحملهم أو لا يمنعهم لا يردهم أن يتحننوا على الناس ويعطفوا على الناس ويرحموا على الناس سوء ما عليه الناس، لا يمنعهم ذلك. يعني حتى لو الناس كانوا على سوء العلماء ترهم إيه؟ رحماء بهم، متحننين متعطفين عليهم. ذلك تعلم، هذه علامة من علامات العالم، علاقة طردية خلنا بين العلم وبين الرحمة، العلاقة طردية بين العلم وبين الرحمة. يعني كلما زاد العلم كلما زادت الرحمة، هذه علاقة طردية. يعلم الإنسان كلما قلت رحمته يعلم أنه علمه فين؟ في انتقاص. انظر من أعلم الصحابة؟ أبو بكر، قال ابن مسعود وكان أبو بكر أعلمنا، تمام؟ انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه، قال أرأت الأمة بالأمة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. انظر الصحابة لما وجدوا الأعرابي يبول في طائفة المسجد، قالوا أرادوا إيه؟ أرادوا أن ينتهروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم منهم فبالتالي هو أرحم إيه؟ منهم. قال لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بولته. شوف العلم، ليه العلم خلاه أرحم؟ طب صلى على النبي، إحنا الآن قطعناه بوله، إيه اللي حصل؟ هل المسجد تطهر؟ لكن بص بقى، ممكن رجل لا يستطيع أن يمسك نفسه فيلوث أكثر من مكانه، يلوث أكثر ويلوث ثيابه، وقد يستطيع يمسك نفسه فيضر ببدنه. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام جعله إيه؟ رحيم، يبقى يبقى حتى ينتهي، يبقى حتى إيه؟ ينتهي المسألة، حصلت خلاص. شوف العلم كيف قاده إلى الرحمة. وكان أبو بكر أعلمنا، انظر والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم منه فهو أرحم إيه؟ منه. وأرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ رب العالمين. فين بقى؟ لأنه الأعلم. استغفر الله، طبعا مفيش وجه مقارنة، فالفرق بين علم الله وعلم الرسول كالفرق بين الخالق وبين المخلوق، وكذلك الرحمة، تمام. لكن انظر النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه عبد الله بن أبي الصلح، النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لكن الله أراده، الله أراده سبحانه جل وعلا، فأعرض عنه مرة ثانية، أعرض عنه مرة ثالثة، بايعه، فقال أي سيدنا رضي الله عنه يراني أعرضت عنه يكون فيضرب عنقه؟ قالوا يا رسول الله هل أومأت لنا؟ قال ما كان النبي أن تكون له قناة عين. من قدر كل ذلك؟ لأنه أرحم به. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. من هذا؟ من هذا؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وبحمده. شوف العلاقة بين العلم وبين الرحمة. لذلك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أدنه قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما فعلوا يوم الطائف، تخيل الدماء تسير وأن يأتيك رجل لتنتقم، تمري تنتقم إلا من رحم ربي يعني. سبحان ربي العظيم. هنا بقى أنا مش تقول لي هعفو وربنا يعفو عني، لا، أنت عندك الآن قدرة على إيه؟ على الانتقام، وفي يعني كما يقولون عز الغضب، عز الايه الالم الى غير ذلك، واتتك القدره على الانتقام، قدرة ايه ملك الجبال، ان شئت اطبق عليهم الاخشبين الجبال، الدم هيسيل انهار الان افعل. النبي عليه الصلاه والسلام إيه؟ قال لا، لعل الله يخرج من اصلابهم نسمه توحد الله. عشان كده قلنا احرص على العلم، وعلامه زياده علمك زياده ايه؟ رحمه. هؤلاء أهل العلم رضي الله عنهم جميعا قال لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم، قبح ما إليه ما يأتون محرما، يعني يأتون إليه من محرمات. قال منعهم، يعني منعهم من مقابلة الإساءة بالإساءة، منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم. علماء عندهم علم، أنا طب مش انتقمت منه في الدنيا، طب في الآخرة طب فين الأجر والثواب؟ زي بضبط ضبطكم في الكلمة أخي الآن، في الناس مثلا لما تيجي ممكن تفاصل سائق المشروع وغير ذلك في نصف الدنيا، لو علموا معلومة واحدة هتزداد رحمتهم، إيه المعلومة ديت؟ رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا ارتضى. تشتري دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة بنصف جنيه، أنت متخيل؟ بنصف جنيه. أنا مش متصور ها إن المسألة كانت بهذه الغرة وهذه الصعوبة. بنصف، تعرف يعني نصف جنيه؟ نصف جنيه، سبحان رب العظيم. تشتري دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام استجاب الله تعالى له في دعائه في دعوته، طب النبي يستجاب ولا يستجاب أو لا يستجاب؟ يستجاب. الله رحمك، تخيل الله رحمك، هتعيش إزاي وهتموت إزاي وهتبعث إزاي؟ تخيل الحال اللي انت عامل فيها عايش فيها ازاي؟ سبحان رب العظيم. فنسال الله فصله. قال: منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الاخذ بالفضل عليهم، ثم جعل جل ثناؤه، يعني هو الذي منعهم من مقابله الاساءه بالاساءه، معلمه من فضل ثواب الله تبارك وتعالى، ان انت هتعامل الناس باحسان، الله تعالى سيعاملك بالايه؟ باحسان. اذا اسات الي اساءوا اليه فعملته بالاحسان، كذلك اذا اسات اليه يعاملك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال كيف والقاعدة الشرعية كيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس. كل هذا، هذه المعلومة تجعلك إيه؟ أرقى. يعني اتعلمت حديث من لا يرحم لا يرحم. تخاف إن أنت في وقت من الأوقات لا ترحم طفلك الصغير أو ترحم زوجتك أو ترحم غير ذلك، إنك تحصل لك إيه؟ ألا يرحمك، ألا يرحمك. يعني ممكن تكون مثلا غضبان من الزوجة، لكن الذي يمنعك من الاسترسال في هذا الغضب هو الإيه؟ اللي انت خايف. ما انا بأسيء الى ربي سبحانه جل وعلا، لكن ما الذي سيهدى لمن ذلك؟ الراجل اللي ما عرفش المعلومه ولا اللي اتعلم المعلومه؟ طب العلم ايه بيعمل ايه في قلبك؟ في قلبك رحمه. من لا يرحم لا يرحم. قال: ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء امه نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من افضل علماء الامم. لازم الرحمه اخواننا ترضيه بين العلم وبين سبحان الله. ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان. طيب حد يجيب دليل على هذا الكلام؟ هو بيقول علماء الأمة أفضل من علماء الأمم السابقة. حد يجيب دليل؟ جزاكم الله خير، أحسن. ده دليل عام. خلاص هيك، بس هو معلش الدليل ده صحيح برضو عشان بس هو دليل عام. قال: كنتم خير أمة أخرجت، فبالتالي علماءكم خير من إيه؟ علماءهم. لكن هذا دليل عام. يعني بقى إيه دليل عام يا شيخ؟ يعني ممكن يكون علماء يعني أمتنا بالجملة أفضل من الأمم السابقة في الجملة، لكن علماء الأمم السابقة أفضل من علماء أمتنا. يعني وارد يأتي دليل بذلك ولا مش وارد؟ فهذا الذي يضعف الدليل إيه؟ العام. لكن الدليل صحيح، لكن دليل إيه؟ عام. عايز دليل أخص. والله ماشي جميل، بس هذا لا يستلزم ان هم افضل الامم السابقه. يعني قال: الله نظر الى قلوب العباد في مقتهم معلوم عجبهم، اللي في الامه الحاليه، الامه الحاليه، فاصطفى نبيه ثم اصطفى الصحابه. ممتاز. معاذ بن جابر رضي الله عنه وارضاه يسبق العلماء يوم القيامه بايه؟ برطوه. لكن هذا الدليل اخص من الدعوه، لانه لا يستلزم ان كل علماء الامه افضل علماء الايه. ده دليل اخص من دعوه الاسلام، لانه لا يستلزم منه ان علماء الامه النبي عليه الصلاه والسلام افضل من علماء الامم الايه السابقه. هذا يلزم منه ان هو ايه؟ معاذ فقط، وهو دليل صحيح لكنه اخص من الدعوه. جزاكم خير. سيدنا عيسى قبل المهدي صلي للمسلمين، لانه علل ان سيدنا عيسى علل: قال امامكم منكم تكرمه الله لهذه الامه. طب انا في دليل كده هيمكن، طبعا ده دليل اخص من دعوه ايضا، لان خير ناس قرني يبقى علماء هذا القرن افضل من غيرهم، ولازم من ذلك ان بقيه العلماء افضل علماء ايه؟ غيرهم. اتفضل. ممتاز. بس خلاص، من افضل الرسل؟ النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. من ورثته؟ يبقى هم افضل الورثه، هم افضل ايه؟ قال: انا سيد ولد ادم ونفخ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. عندنا دليل ثاني وايضا من دليلين، مكون من دليلين. ماشي. قال النبي عليه الصلاه والسلام، انا هقول لك الدليل وانت تقول وجه الدلاله. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تزال بنو اسرائيل تصوصهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ها، فين وجه الدلاله؟ فين وجه الدلاله؟ شنو قدرك؟ الحمد لله. ممتاز، يعني جعل العلماء هذه الأمة في مقام أنبياء بني إسرائيل. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ممتاز، من يجدد الله أمر دينها، الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فهمتم دلالات أخواننا؟ الحمد لله. قال: ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان، قسم لها من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات شمل، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها، وامتحانه خيارهم بشرارهم، ورفعائهم أو رفعائها بسفلها أو بسفلها أو بسفلها، ووضعاتها فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون. هنا بعد أن ذكر أن العلماء هذه الأمة فضلهم الله تعالى على الأمة السابقة، بين أن الله تبارك وتعالى ابتلى علماء هذه الأمة بلايا. من هذه البلايا أنه ابتلاهم بنفع هذه الأمة، بنفع هذه الأمة، فربما مثلا يقترب من السلطان، يقترب من كذا، يقترب من كذا، يبتلى بالمال إلى غير ذلك، ها فصبر. وابتلاهم، ابتلى خيارهم بشرهم، علماء أشرار ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما فعل علماء عصر شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية استحلوا دمه واتهموه بتكفير المسلمين، واتهموه بسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واتهموه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنه يحرم الصلاة في المسجد النبوي زورا وبهتانا، كل هذا زورا وبهتانا، سبحان ربي العظيم. كما اتهم ابن جرير الطبري صاحب المقدمة نفسه رضي الله عنه وارضاه، اتهموه بأقزع الاتهامات، حتى هو كتب هذه المقدمة ليبرئ صحته أنه على اعتقاد السلف، بل إن الحنابلة يعني وصموا بالتشدد. لماذا؟ لأنهم رجموا بيت ابن جرير الطبري. ليس هذا فحسب، بل لما مات ابن جرير الطبري عموا على قبره حتى لا يذهبوا إليه فيستخرجوه من قبره، كل هذا لأنه لم يضع أحمد في رتبة الفقهاء. اجتهد يا أخي ورأى أن أحمد ليس من لا يضع في الفقهاء بل يضع في المحدثين. متخيل؟ أنت متخيل؟ يفعل كل ذلك من أجل هذا؟ إن إليه رجعون، هذا ابتلاء. وخذ بالك الذين يفعلون ذلك ابن جرير الطبري وغيره من العلماء يفعلون ذلك باسم الدين، باسم الشرع، باسم نصرة دين الله سبحانه وجل فعلاه. قال: وامتحان خيارها بشرارها ورفعائها بسفلها. الرضعاء والسفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبتلي الله تعالى بهم الرفعاء. أنت يقول لك ده منافق، ده تخلى عن ديني، ده بقى القضية، ده كذا ده كذا، نسأل الله العفو والسلامة. لكن هل هذه البلاية غيرتهم؟ قال: فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون. هذه علامة العلماء الربانيين. ليه؟ قلنا ما كان لله يبقى، ما كان لله دائما واتصل، ما كان غير الله انقطع وانفصل. شوف ابن جرير الطبري كتابه في التفسير والتاريخ، وأكبر كتب التاريخ وأكبر كتب التفسير، هو شيخ المفسرين بلا منافع، وأفضل كتب التفسير بلا منافع رضي الله عنهم جميعا، وقد أجمع العلماء على جلالته، ونقل هذا الإجماع النووي وشيخ الإسلام تيمية. قال: فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا يستمرون في العطاء وتعليم الناس. قال: بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون. شوف بقى كيف كانوا يقابلون الإساءة، يبينون لهم هذه الأمور التي يجروها بالحجة والبرهان، كانوا يعودون على الجهلة بالعلم. قال: وبحلمهم لسفههم، كانوا يعودون على السفهاء بالحلم. قال: وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون، ومن كان فيه نقص يعودون عليه بالفضل، سبحان رب العظيم. بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله، يعني ما كان العالم فيهم والعدد والجمع الغفير منهم ما كانش يرضى بنفسه اللي هو عمله، تقول لك أنا ما عملتش حاجة، ما كان يرضى ما أزلته ما قرره بين يدي ربي تبارك وتعالى من الدروس والمحاضرات والكتب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فعلا ما كان يرضى بذلك، بل ما بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلته لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته، مش يرضى بذلك، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته. يعني ما كان يرضى إن هو بعباداته التي عبد الله تبارك وتعالى بها، ما كان يرضى بهذه العبادات، ما كان يرضى بالكتب التي صنفها، ما كان يرضى بالمحاضرات، ما كان يرضى بالطلاب، ما كان يرضى بما فعله في حياته وقدمه بين يدي اللقاء مع ربي سبحانه جل وعلا، حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام البقية، حتى يهتم أنه يبقي إيه؟ ميراث، أنه ما يموتش، كما قال الأول ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهل من أهل العلم أعداؤه، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هل البخاري مات؟ هل محمد بن جعفر الطبري مات؟ أبو جعفر محمد بن الطبري مات؟ لا طبعا ما ماتش، ما زالت حسناته جارية بفضل الله سبحانه وجل فعلا، وكتبه ينهل منها ويستفاد منها ويتعلم الناس منهم فضل الله سبحانه وجل فعلا، وهذا فضل الله فيما شاء والله بفضل العظيم. أخي الذي يشتغل بالعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما لا يذكر أباه وأمه وأقرباءه كذكره العلماء رضي الله عنهم جميعا. هل أبو هريرة مات؟ هل أبو هريرة مات؟ سبحان رب العظيم. هل الصحابة رضي الله عنهم جميعا ماتوا؟ محال. فالناس موتى وأهل العلم حيوا، هؤلاء ما كانوا يرضون حتى بما قدموا في حياتهم حتى يبقى لهم آثارا بعد موتهم رضي الله عنهم جميعا، ولهم إلى الرشاد هداية. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزى لثواب. وهذا يخطرنا حق أقل حقوق العلماء، نحن نتقدم لهم بالدعاء وليه والرحمة. يا أخي من صنع لكم معروفا فإيه؟ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله له حتى تظن أنكم قد كفأتم، فكيف بمن كافأنا بنقر الدين إليه؟ يعني كيف الشكر له؟ عشان كده لابد أن أنت تذب عن أعراض العلماء في القديم والحديث ضد أي سفيه يتجرأ على أعراضهم حتى لا تهلك. هذا حتى لا تهلك، حتى لا يعاملك الله تعالى معاملة الجاحدين. سبحان رب العظيم. قال وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء، يعني مهلكات الأهواء. فالهوى يورث الردى. قال الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فإيه؟ فيضلك. قال ومضلات الآراء إنه سميع الدعاء. قال ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله، يعني بعد موته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، حوادث في كل دهر تحدث. يعني ما زال يحدث بدع وأمور تظهر في دين الله سبحانه وجل وعلا، ونوازل في كل عصر تنذر، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، هذا إذا أراد الله به خيرا، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، يكشف له هذا الظلام وهذه الشبهة أو هذه البدعة أو هذا الاعتقاد الخريف بنور، ويكشف له بنور العلم بفضل الله سبحانه وجل وعلا، إما من أثر وإما من نظر. طبعا ونقول النظر هو مستقم من الإيه؟ من الأثر. قال فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أقدم الحادثة التي ظهرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سيذكر هذا يعني. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلافها في قال واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلاف. يبقى أول شيء ظهر والإيه؟ الخلاف في من أولى الناس بالنبي، أولى الناس بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحق الناس بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعصيها، هل هي بقدر الله تبارك وتعالى وقدره أم الأمر في ذلك مبهم ومفوض، يعني نفوض هذا الأمر. ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان؟ طبعا هو لا يقول بذلك، ويبين لك المسألة التي سيذكرها في متنه، ويبين هذه المسألة التي عنا فيها وظهر فيها خلاف. ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ ثم رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، ثم القول في ألفاظهم بالقرآن، ثم حدث في دهرنا هذا حماقات. الآن بقى المسألة صارت كثيرة، دهري هذا 310، هو مات 310 هجرية. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاء. طبعا نوك هم الحمقى، نوك الأمة والرعاء يعني الحمقى، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم غيره، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. يعني من هذه المسألة التي قضى فيها الناس وكثر فيها، هل الاسم هو المسمى أو لا؟ إن شاء الله هات الكلام عنها بإذن الله سبحانه وجل وعلا عند الكلام عن العقائد. يعني كده انتهت مقدمة محمد بن زيد الطبري في صريح السنة. كنت أود أن أنتقل إلى مقدمة أبي يزيد القيرواني، لكن وقت إيه؟ أزف بنا نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إلي أسلم، فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.